السؤال رقم 21، يكون زمن رد الفعل ألف ثلاثة أعشار من الثانية، ب ثانية واحدة، جيم ثانيتين. أعيد، يكون زمن رد الفعل ألف ثلاثة أعشار من الثانية، ب ثانية واحدة، جيم ثانيتين.